خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإعجاز الإخباري. المقصود بالإعجاز الإخباري إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الأمور الغيبية، سواء كان ذلك الغيب من الماضي أو من غيب المستقبل، إما في الدنيا أو عن المعاد والقيامة. فمن أمثلة الغيب المستقبل إخبار القرآن أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين من غلبة الفرس عليهم، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. وقد وقع الأمر كما أخبر به القرآن، وانتصر الروم في بضع سنين. ومن أمثلة الغيب الماضي الذي ظهر مستقبلا ما أخبر به القرآن من إنجاء جثة فرعون من الضياع بعد غرقه، قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقد اكتشفت مومياء فرعون موسى عام 98,800 للميلاد على يد عالم الآثار الغربي لوريت، وأثبت أنها جثته بما وجده على المومياء من آثار الملح الناجم عن مياه البحر، وهي محفوظة الآن في متحف القاهرة يشاهدها الزوار. ومن أمثلة الغيب الماضي أيضا أن القرآن الكريم سمى ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام الملك، قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ولم يقل عنه فرعون، وذلك لأن من كان يحكم مصر زمن يوسف عليه السلام هم الهكسوس، وهم من العرب من جنوب الشام، والعرب يسمون الحاكم ملكا. فلما طردهم أحمس بعد ذلك وأعاد الحكم للمصريين سمي حاكم مصر بعدها فرعون، وهو لقب الحاكم في لغة المصريين القدماء الهيروغليفية. وكذلك سمى القرآن وزير فرعون المختص بالتشييد والعمران هامان، قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقد حلت شفرة اللغة الهيروغليفية عام 99,700 للميلاد، ثم وجد مكتوبا في الكتابات الهيروغليفية القديمة المكتشفة في الآثار المصرية اسم هامان. وذكر طبيعة عمله أنه كان رئيس عمال الحجارة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.